كونه في آخر كتب الفقه، فما وجهه؟ نعم، إقرار يتناول كثير من الأبواب، ولذا أدخل فيه الإقرار بالنسب وما يترتب عليه من التأثير في الإرث، فهو كما يتناول المعاملات يتناول أبواب الأنكحة والجنايات وغيرها، وكونه يعقب بجميع الأبواب ليكون العالم والمتعلم الذي يريد أن يقرر مسائل هذا الباب يكون على ذكر من الأبواب كلها، يكون انتهى من جميع الأبواب. كتاب الإقرار بالحقوق، والإقرار بالنسب، هل هو إقرار بحق؟ نعم، بحق الله. وحق، نعم، بحق المقرر. وإن لم يكن ماليا في بعض الصور، إلا أنه يؤول إلى المال أحيانا. وليس النسب أعظم من المال يا شيخ؟ بلى بلى. قال رحمه الله: من أقر بشيء أيا كان، أي نوع مما يدخل في هذا الباب، قليلا كان أو كثيرا، لأن شيء نكر في سياق الشرط، قر اعترف. والإقرار يقولون هو سيد البينات والأدلة، والإقرار يكفي فيه مرة واحدة، وهذا هو الأصل فيه. ومنهم من ألحقه بالبينة لأنه يقوم مقامه، فما تقبل فيه البينة بواحد يكفي إقرار واحد، وما لا بد فيه من اثنين لا بد أن يعترف مرتين، وما لا بد فيه من أربعة لا بد أن يعترف ويقر أربع مرات، كما بقصة ماعز. المقصود أنه إذا اعترف بشيء لكن أحسن الله إليك ألزم به. بناء على هذا الرأي الثاني، يكون إقرار المرأة فيما يكتفى فيه بإقرار رجل واحد لا بد أن تقر مرتين؟ لا، فرق بين أن يكون للشيء، فرق بين أن يكون للشيء ومن أجله. إذا قيل لك النوافل لا تحتاج إلى أدلة قوية، تثبت بأدنى شيء لأنها مبنية على التسامح، تصلي إن شئت قائما وإن شئت جالسا، هل يستقيم الاستدلال على هذا أنها مبنية على التسهيل وعلى التيسير؟ يختلف بين ثبوتها وبين كيفية أدائها. ثبوتها لا بد فيه مما تثبت به الأحكام لأنها حكم، وكيفية أدائها على ما جاء في الأدلة. طيب، لتعلموا عدد السنين والحساب، هذه التي يستدل بها الشمس والقمر حسبانا، يستدل بها الفلكيون على أن الحساب معتبر في ثبوت الأهلة، هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ من هذا النوع، الحساب يستدل به ولا يستدل له برؤية الهلال؟ يستدل له، ما يستدل به، ظن الفرق ظاهر. ها؟ من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه بأن كان الاستثناء منقطعا فيكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. لو قال عندي له 1000 كيس إلا حمار يصلح ولا ما يصلح؟ يقول كان استثناؤه باطلا. طيب إذا تقارب الجنسان، عندي 500 صاع قمح إلا 100 صاع شعير، يصلح ولا ما يصلح؟ يقول من غير جنسه، والشعير من جنس القمح على قول، يصلح ولا ما يصلح؟ لأنه بيتوصل إلى المسألة التي بعدها. يعني فرق بين أن يكون جنس في الحكم وبين أن يكون في الحقيقة. يعني لو جبت كيس شعير وكبيته على كيس قمح شو بيقال لك؟ ها؟ تعاب. كيف؟ تعاب بلا شك وتلام. كونه جنس في الحكم يأخذ حكمه، غير كونه جنس في الحد والحقيقة. واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين. يستثني ذهب من فضة أو من فضة أو فضة من ذهب. عندي له 1000 درهم إلا 10 دنانير. الذهب الذهب نعم. عندي له 1000 درهم إلا 10 دنانير، لأنها متساوية في كونها قيم، قيم الأشياء، ويصرف بعضها ببعض ويرد بعضها في الصرف ببعض. يعني لو اشتريت 10 دنانير ثم وجد إلا 50 درهم، شريت ب10 وأعطيته 15 أو 20 عملة واحدة، شريت بدينار مثلا، اشتريت بدينار أو بنصف دينار، قال لك بكم؟ قال نصف دينار، ثم ما صار معه نصف دينار، معه 5 دراهم، تقبل ولا ما تقبل؟ والصرف 10 تقبل، لأن هذا يقوم مقام، هذا كلها قيم. لكن لو قال لك اشتريت بدينار بنصف دينار وعطيته واحد كامل ثم وجد نصف دينار وقال خذ الثوب، لا تقبله باعتباره قيمة، لكن تقبله باعتباره معاوضة. أي معاوضة كانت؟ يمكن أنت ما عندك استعداد تجي لأمه مرة ثانية، أو رأيت أن الثوب أيضا يسد حاجة لك، فيكون بيعا. وهذا يختلف عما إلا أن يستثني عينا من ورق. قلت عندي لو 10,000 ريال إلا 1,000 دولار، يصلح ولا ما يصلح؟ والله مثله. ها شو؟ إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين، ما يصلح؟ شو؟ ما كان في إذا منعنا الصورة الأولى هذه مثلها. وش هي؟ القمح من الشعير والشعير. لا هذه يمكن خلطها وتجمع في الزكاة وتجمع في الذهب والفضة. لا ما تجمع الشعير مع قمح في الزكاة. هذه يقع بينها التصارف. ها؟ هذا على القول بأنه جنس واحد. نعم. هذا الآن لو قال لك يعني شخص متعود على الأسفار للخليج ويمين ويسار ويروح ويجي ولا يتعامل له بالدينار، ثم قال لك تبيع الدينار وأعطاك 10 ريال على أن 10 تعادل الدينار والحكم واحد، ما تفرق ما تفرق. إيه؟ طيب أنت لك دين على زيد 1000 درهم أو دينك 1000 جنيه مصري، ها؟ لك على زيد من الناس 1000 جنيه مصري، فقابلك وعطاك 100 ريال، تردها ولا تأخذ؟ ترد ولا تأخذ؟ تأخذها. فيصح أن تقول لي له عندي 1000 إلا 100 ريال، 1000 جنيه إلا 100 ريال، يصح ولا ما يصح؟ إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين، نسيم أن الآن البيوع في بعض البلدان العربية يستنكفون أن يبيعوا بعملتهم، فتجد التعامل بينهم بالدولار. في لبنان مثلا ما يتعاملون بالليرة كل بيعهم، ومصر أحيانا الكتبيين أكثرهم بالدولار يبيعون. من القضايا قضية المقنع بخط الشيخ سليمان، يعني توقع في إشكال كبير في الفهم. جاب واحد وقال وجده عند كتبي بمصر، قال بكم؟ قال 20,000. قال شريت، وجابه بذا وباعه 20,000 ريال على أنه هناك ما تحاسبه على أنه 20,000 جنيه. ثم لما جاء الحساب قال وين أنت ضايع؟ خط سليمان بن عبد الله يباع 20,000، خط أحسن من الطباعة، 20,000 دولار مسيوم 50,000 ريال ورافض. صارت قضية. فوجود هذا الاختلاط في العملات يوجد مثل هذه الاستثناءات، يعني قد يكون القاري يستبعد مثلا، استثني خلاص، استثني من الجنس وانتهى الاشكال. يقبض ايه، باعتبار أن الدين 1000 وسدد 10 دراهم. المهم تحسم هالعشرة الدراهم، كما أنه غير ثابت الذهب غير ثابت. إيه معروف، بس لا مو بثابت، أحيانا 12 وأحيانا 10، أحيانا 10 دراهم أحيانا 12 درهم. صرف تفاوت، في الفضة تزيد والذهب ينقص والعكس. كان الصرف الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين أغلى من الذهب، والحين كم جنيه الذهب؟ 1000 وزيادة. ومن دعي عليه شيء فقال قد كان له علي وقضيته، يعني كلام متصل أوله بآخره، ما في فاصل بين الجملتين، كان له علي وقضيته. هل نقول أنه اعترف بالدين والقضاء دعوى تحتاج إلى بينة، أو نقول أنه كان كلام متصل متسلسل حكم واحد؟ ها؟ لم يقر بدين بعض، إلا كان له عليه، كان له عليه وقضيته. قال: ومن ادعي عليه شيء فقال كان له علي علي وقضيته لم يكن ذلك إقرارا، لأنه مقرون بالإنكار، لأنه مقرون بالدفع. لا، هو باعتباره جملة واحدة متصلة ما ثبت شيء، لكن ما قال شيء ذكر خلاف المغني، ذكر رواية هذا الأظهر. نعم. بسم الله. حكى ابن موسى في هذه المسألة روايتين، إحداهما أن هذا ليس بإقرار، اختاره القاضي وقال لم أجد عن أحد رواية بغير هذا، والثانية أنه مقر بالحق مدع لقضاء فعليه بين بالقضاء، وإلا حلف غليمه وأخذ. واختاره أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة لأنه أقر بالدين وادعى القضاء فلم تقبل دعواه، كما لو ادعى القضاء بكلام منفصل، ولأنه رفع جميع ما أثبته فلم يقبل كاستثناء الكل. وللشافعي قولان كالمذهبين، ووجه قول الخراقي أنه قول متصل يمكن صحته ولا تناقض فيه، فوجب أن يقبل كاستثناء البعض، وفارق المنفصل لأن حكم الأول قد استقر بسكوته عليه فلم يمكن رفعه بعد استقراره، ولذلك لا يرتفع بعضه باستثناء ولا غيره، فما يأتي بعده من دعوى القضاء يكون دعوى مدردة لا تقبل إلا ببينة، وأما استثناء الكل فمتناقض لأنه لا يمكن أن يكون عليه ألف وليس عليه شيء. انتهى. كأن الرواية الثانية أقعد في الإقرار، لأنه مقر بالحق. مقر. نعم. ممكن يقال إن قصد ذات المال الذي ادعي عليه به يبقى الأصل أنه أقر ويحتاج إلى بينة قضاء، وإن قصد مال غير هذا فالمسألة لا يعتبر. والله كأن الرواية الثانية هو أنه أقر وادعى أنه وفى، هذه أقعد يطالب أي الرواية الثانية، خلاف ما اختاره الخرقي. هو أقر لكن ثم يدعي أنه سدد. ها؟ شو ما ثبت؟ يؤاخذ بإقراره، يؤاخذ بإقراره كسائر ما يكون فيه طرفان، واحد طرف له وطرف عليه، فيؤاخذ بما له ولا ويلغم عليه، يعامل بالطرفين. واحد شخص ادعى أنه شريف من آل البيت، ترتب كل الأحكام على هذه الدعوة، إنما تحرمه من الزكاة، ها؟ تحرمه من الزكاة، وأيضا ولا تعطيه من الخمس إلا ببينة، نفس الشيء. نعم. احنا شوف لو قلنا بالقول الثاني كيف سيعبر عن الحال؟ شلون؟ يعني يعبر عن الحال؟ يقول ما عندي شيء، صار معتر، لو صار مسدد يقول ما عندي شيء، ايش يقر؟ تنقلب ويصير مطالب المدعي. لا يطالب بشيء، قال عنده لي، قال ما عندي شيء، خلاص. باعتبار ان المسدد ما خلى ما بذمته شيء. ويصح نفيه. والله أنا في تقديري أن الرواية الثانية أقعد. ها وش رأيك الشيخ؟ والله شيخ ما أدري، لكن هما خبران من مخبر واحد عن مخبر به واحد، فإذا قبلنا خبر في الأول فما الذي يمنع أن نقبل خبر؟ طيب دعا أنه من أهل البيت مخبر واحد لا شك، لكن مجرد دعوة لم ينفيها، لكن هنا الدعوة لا هي مضمنة، دعوة نفع إيش؟ دعوة مضمنة لحكمين أو لأحكام، يطالب بما يلتزم به من أجل إقراره ولا ينتفع بهذا الإقرار، لا يجلب نفسه نفع لأنه من نفسه. شيء فإما يقر أو لا، لكنه أقر وادعى الخلاص، ما ينفع نفس الشيء، ليس له إلا ذلك الشيء. يعني إذا هذا ما إذا قضى ما صح أنه أن ينفي، إذا كان قد قضاه يصح أنه ينفي، يقول ما عندي له شيء. لكن أحسن الله إليك، لو كان عنده بينة على ما ادعى به عليه، ولكن لا هذه البينة لا تعلم بالقضاء وليس عند هذا نفس الشيء، الإقرار مثل البينة، الإقرار مثل البينة، يلزم به ثم يطالب بما يؤيد دعواه أنه قضاء. هذه مشكلة يا شيخ، يعني لا يمكن أن يعرف تعرف القضية إلا بهذا. شيء مانع أن يقول لا ما لا ما عندي له شيء، إذا قال هذه الورقة يا شيخ لا خلاص يلزم هالورقة. أحسنت، لكن إذا كان قد قضى يدعي أنه قضى، لكن لا بد أن يثبت، يثبت دعوة، هذه دعوة. لم يكن ذلك إقرارا من أقر بعشرة دراهم ثم سكت سكوتا كان يمكنه الكلام فيه ثم قال، يعني وصفها، ثم قال زيوفا يعني مغشوشة أو صغارا يختلف وزنها عن السائد، أو إلى شهر مؤجلة، يعني لو كان الوصف مباشر، الوصف مباشر، عندي له عشرة زيوف، عندي له عشرة صغار، عندي له عشرة مؤجلة، كانت عشرة جيادا وافية حالة، هذا إذا انفصل الوصف. ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير، يعني الأكثر اللي هو أكثر من النصف، أما الكثير لا، إذا قال عندي له ألف إلا ثلاثمائة، ثلاثمائة كثيرة ليست قليلة، لكن ليست هي الأكثر. المقصود بالكثير هنا الأكثر، لأنه قال وهو أكثر من النصف، أخذ بالكل، أخذ بالكل، وكان استثناؤه باطلا لأنه لا يجري على سنن لغة العرب، بل قالوا إنه لكنة أن يستثني أكثر من النصف. الآن أن تقول تؤرخ لثمان أو تسع عشرة ليلة بقينا من شهر ربيع الثاني، أو تقول لإحدى عشر خلونا، نعم التاريخ يعمل بالأقل، لكن لو صرت بعشرين فما بعد تقول بقينا، فاستثناء الأكثر لكنة. ومن هذا الباب قالوا أنه يؤاخذ بالكل، وكان استثناؤه باطلا. نعم، معروف عندهم في لغتهم، متداول عندهم في لغتهم، إيه، إما أن يؤاخذ بلفظه أو بقصده. هل قصده في لغته يحتمل مثل هذا؟ ها؟ ينظر في قصده، إذا كان معروف ومتداول في عرف من يستثنى أكثر من النص يجرى عليه. لأنه فصل، الأصل أنه اعترف بالصحاح، إيه، لكن حق موصوف، حق موصوف واعترف بالدراهم، والأصل فيها أنها صحيحة تامة الوزن حال، هذا الأصل. لا، تغيير الاستثناء يجعله نعم يلغيه، لأنه ما كان في باله أن يستثني. ها؟ يعني كأنه تحسف ولا قال ما عندي الحين شيء، ما أقدر أدبره إلا عقب شهر وهو ممطيع يعني أجل. يمكن نعم. نعم لا يصح. ألا يمكن أن يقع هذا بالفعل أن يكون قضاء من جنس آخر، والأصل أنه لا يثبت عليه إلا ما أخبرها كما صرح الاستثناء الذهب والفضة؟ لا، الاستثناء والذهب والفضة يشتركان في كثير من الأمور، يعني كالعملة الواحدة، كالعملة الواحدة. أنت إذا اشتريت بذهب بأقل من عملة كاملة، وش برد عليك؟ اشتريت بدرهم ما قيمته أقل من درهم، برد لك دوانق، برد لك. فهذه قيم ينب بعضها عن بعض وتقوم بها الأشياء. بس ما يقول إلا، يقول قضيته كذا. إذا لم يفترقا وبينهما شيء، لم يفترقا وبينهما شيء في الصرف الذي يجري فيه الربا. وإذا قال له عندي 10 دراهم ثم قال الوديعة له عندي 10 دراهم ثم قال وديعة، كان القول قوله. لماذا؟ عندي. ولو قال علي صارت في ذمته. والفرق بين كوني عنده وديعة وكونه في ذمته أن ما في الذمة مضمون والوديعة غير مضمونة. وإذا قال له عندي 10 دراهم ثم قال وديعة، كان القول قوله. ولو قال أنا عندنا العكس، يعني نقدم الخبر على الاسم، كان القول قوله، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. مثل حديث يوشك خير مال المسلم غنما، أو خير مال المسلم غنم، وجاءت به الروايتان. ولو قال له علي 1000 أو 1000 درهم ثم قال وديعة لم يقبل، لأن العندية مطابقة للوديعة، وعلي يعني في ذمته، لم يقبل قوله. ولو قال له عندي رهن، عندي رهن، فقال المالك وديعة، كان القول قول المالك. وقال له عندي رهن فقال المالك وديعة، كان القول قول المالك. لماذا؟ وين؟ لا، هو يدعي نفع لنفسه، لا بد فيه مبينة. الوديعة عنده والرهن عنده، الرهن عنده والوديعة عنده. لكن لو ادعى أنه رهن وقال مالك لا وديعة، لا يقبل قوله. لماذا؟ لأنه يريد أن ينتفع. ينتفع كيف؟ ينتفع من الرهن أنه يوثق دينه. لكن لو قال عندي وديعة قال أعطني إياهن. نعم، يختلف الحكم بلا شك. ولو مات فخلف ولدين، ولو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو بأخت، لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له. مات فخلف ولدين فأقر واحد منهما بثالث وأنكر الثاني، المنكر يأخذ النصف نصيبه كامل، والمقر يأخذ الثلث والسدس يأخذ المقر له. ها أخ؟ نعم، يأخذ المنكر النصف والمقر يأخذ الثلث باعتبار أن التركة تقسم على الثلاثة فيأخذ الثلث، ويبقى للمقر له السدس نصف الثلث، والنصف الثاني عند المنكر أو بأخت كذلك تأخذ نصيبها، يعني المال يكون من خمسة، للمنكر اثنين، المال يكون من أربعة، للمنكر اثنين وللمقر نصف الخمس يؤخذ من نصفه، نصف الخمس يؤخذ من نصفه. لازمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له على ما صورنا، وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه، الميراث مليون مثلا بين عشرة أولاد، قال واحد منهم لنا أخ من فلانة التي تزوجها أبوه، قالوا التسعة لله ما نعرف حد، أو لنا تبين. وهذا قد يحصل في زواج اللي يسمونه المسيار اللي ما يدرون بعضهم عن بعض، هناك قصص وحكايات إخوان ما تعرفوا إلا بالمدرسة، هذا يحصل فيه إشكالات كبيرة. المقصود أنه إذا اعترف العاشر اعترف بحادي عشر يؤخذ من المئة ألف نصيبه عشرة آلاف أو بنسبته، قد تنقص قليلا لكن بهذه الطريقة. إذا وجد بالبطاقة بدفتر العائلة أخوهم هذا، لكن ما يدخلونه المسيار، ما يدخلونه حج، هاربين من المشاكل، هم يدخلوا بالبطاقة. إذا أثبت هذا بالقضاء، إذا أثبت بالبينة خلاص لازم نسبه وورث إرثا كاملا، لكن ما في إلا إقرار واحد من الورثة. وإن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه، ترك مثل ما افترضنا مليون وقال واحد من الورثة أنا أعرف اللي فلان من الناس على أبي ما بلغ مئة ألف، فيقسم تقسم التركة فيأخذ نصيبه من التسعمائة ويأخذ إخوانه أنصباءهم من المليون. وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه. ها؟ المقر بس المعترف سواء كان في النسب أو في الدين، ليس الأمر متعلق بالمال نفسه، ليس متعلق بنفسه، بس ما أثبت الدائن، لو مثبت ما يخالف، إذا ثبت الدين خذ مورق شوفه قبل الإرث. ها؟ يرد عليه يؤخذ منه، لأن الدين قبل الإرث، فالحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، هذه مؤونة التجهيز قبل كل شيء، الكفن وجرة الحفر والتغسيل وكله تؤخذ من أصل المال، ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة الدين اللي فيه رهن مثلا، هذا يقدم على غيره، ثم الديون المرسلة لما فيها رهن تقدم، ثم الوصية، ثم الإرث. تفضل. المقر فقط. نعم. لا ما يمكن يستوفي. لا يستوفي لو أقر بمليون بقدر التركة، لو كانت تركة مليون وقال بمديون مليون صار ماله شيء المعترف. أما بالنسبة للميراث ما يمكن يستوفي نصيب. لا لا لا لا لا، لو الدين مليون صح يأخذ مئة ألف، لأن الباقي ما عليهم، ما ما ما اعترفوا. حسب السهم. نعم. نفس القسمة نفس الشيء. اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين. وهذا مقرر عند الحنابلة وغيرهم، يعني من يقبل قوله بلا بينة فإنه يلزمه اليمين. وفي الباب الذي قبله قال: وإن باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه فإن اتهم حلف. معناه أن قبلنا قوله بلا يمين إلا إذا اتهم. وهنا القاعدة يقول: كل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين. لكن هل بين الجملتين اختلاف ولا ما بين اختلاف؟ لخصمه عليه اليمين، متى يطلب اليمين؟ إذا اتهمه. أما إذا لم يتهموا فإنه لا يطلب اليمين. وإذا لم يطلب اليمين يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم. أستغفر الله. بس ما هي بينة كافية، لا تكفي، ما تكفي، ليست بينة كافية. ومع قول القاف أحسن الله إليك، يعني مع القرائن، هي الآن أجهزة طبية تكشف بدقة لكنها ليست دلائل، لا ترقى إلى أن تكون دلائل. يقولون إن نتائجها قطعية والبينات ظنية، فكيف تقدم الظنية على القطعية؟ ينادون بهذا الآن، ونحن نقول مقدماتنا شرعية نتائجنا شرعية بغض النظر عن كونها قطعية أو ظنية. من هذا من ذلك القضاء، القاضي يحكم على نحو ما يسمع، ولم يبلغ إلى درجة القطع فحكمه ملزم. وإذا كان المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع إلى آخر الحديث، فما بالك بمن لم يؤيد بالوحي وعرضة للخطأ؟ لأن هذا أثير حول الأهلة، قالوا شهادة واحد يدخل بها رمضان، هل هي قطعية ولا ظنية؟ ظنية. وقالوا إن حساباتهم قطعية لا تختلف، لا يمكن أن تختلف، فكيف يقدم الظني على القطعي؟ نقول: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، مقدمة شرعية نتيجتها شرعية ولو أخطأ. وأما تقديم الظن على القطع فهذا مألوف في الشرع، مألوف في الشرع. الثلاثة الذين رأوا الزاني وكلهم ثقات عدول علماء صلحاء أتقياء بررة رأوه يزني، الرؤية بصرية قطعية، لكن ما جاء الرابع، هم صادقون ولا كاذبون؟ كاذبون بلا شك. فالعبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قالوا واجمعوا عليه، ما سمعت المؤتمر ايش صار فيه؟ ها؟ الله المستعان. قالوا قطعي، ما يختلف ولا واحد بالمليار. لا، اتفقوا على أشياء، هم عندهم أشياء متفقين، لا عندهم قضايا متفقين عليها، مسائل الاقتران والتقدم والتأخر هذه ما يختلفون فيها ولا علينا منهم. هلا مستحيل، ما هو يبي غاب قبل الشمس بتشوفه. لا، رمضان القادم قالوا الجمعة، وما القرى السبت، أي مصدق؟ ما القرى مبني على حساب، حتى السنوات اللي مضت ولا علينا منهم. لو أجمعوا وأطبقوا وطابق الواقع ما علينا منهم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما عندنا غير هذا. حنا الآن حينما يقرر لجنة من الأطباء ويكررون الفحص ويطلع بالنتائج مرارا على مر الأشهر أن هذا الولد الجنين مشوه، تجزم ويطلع من أحسن الناس؟ وحصل كثير، هذا ما هو واحدة واثنين، وعندهم نتائجهم قطعية. قال رحمه الله: والإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة، لأنه إقرار لأجنبي. يقول إذا كان لغير وارث، فإذا أقر لأجنبي فإنه حينئذ يكون غير متهم. إقرار بدين بخلاف العطية، العطية في مرض الموت تنفذ ولا ما تنفذ؟ ما تنفذ. والعلة أنه متهم بحرمان الورثة والإضرار بهم، لا سيما إذا لم يكن له ولد. الإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة، لماذا لا يأخذ حكم العطية؟ إذا طرف، ها؟ في طرف ثالث، والعطية في طرف ثالث، والدين في طرف ثالث. طيب حق، لكنه يقصد حرمان الورثة. بس فيها إبراء ذمة تعلق إذا ما طال. لا، الفرق بينهما دقيق، أن العطية المعطى لن يتردد في الأخذ، والمقر له بالدين ما هو بأخذ إلا إذا كان ماله ذمة. فهذا الذي يجعل ذا أسهل من ذاك. المعطى بدون مقابل بياخذ، لكن هذا اذا قرر له بدين وما له دين بينفي. والاقرار بدين في مرض موته كالاقرار في الصحه اذا كان لغير وارث. اما اذا كان لوارث فانه حينئذ يتهم بالانحياز الى بعض الورثه لاعتبارات معروفه في حياه الناس. وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة. إن أقر لوارث بدين الإقرار بدين في مرض موتك الإقرار بالصحة إذا كان لغير وارث، وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورث قبوله إلا ببينة، ببينة من الأب أو من الابن، من المورث أو من الموروث. لكن صار موجود المورث، قال لي ولدي عندي له مبلغ كذا، يعني الأب هو اللي يحضر البينة، يقول أنا اقترضت ما عندنا أحد ولا كتبنا. لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة، ويقوم مقام بينة القبول إذا رضي الورثة وقبلوا كلام أبيهم وصدقوه يقبل. والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير، العارية مضمونة جاء النص بهذا. ما الفرق بين العارية المضمونة والعارية المؤداة؟ في قصة صفوان لما استعار منه النبي عليه الصلاة والسلام السلاح قال عارية مضمونة؟ قال نعم. ها؟ يعني هذه تختلف عن الوديعة، في الوديعة هذا غير مستفيد فلا يضمن، والمستعير مستفيد، إنما استعار لحظه فهو ضامن. ومع بعض أهل العلم يقول إن العارية أمانة في يد المستعير مثل الوديعة، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أولا البيت مرهون، مرهون ما صح بيعه، لكن الناس يتبايعونه، والمسؤولين عن الصندوق عندهم خبر إن هذا دخل مدخاله خلاص. لكن الإشكال إذا مات اللي باسمه القرض عفي عنه، العفو عن من؟ اللي شار البيت وخلاص من سدد عفي عنه، والورثة يقول لا العفو مو بلك، العفو لمورثنا. حصل إشكالات كثيرة جدا بسبب هذا، وكله سببه التساهل في مخالفة العقود الصحيحة والتحايل عليها. مش قال المغني على الجملة الخير والعارية؟ ها؟ يعطني إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: العارية إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال اشتقت من عار الشيء إذا ذهب وجاء، منه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته، والعرب تقول أعاره وعاره مثل أطاعه وطاعة، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب قول الله تعالى يمنعون الماعون. روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال العواري، وفسرها ابن مسعود فقال القدر والميزان والدلو. وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة عام حجة الوداع: العارية مؤداة والدين مقضي والمنحة مردودة والزعيم غالي، أخذه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وروى صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار، اللهم صل على محمد، فقال غصبا يا محمد، قال بالعارية مضمونة، رواه أبو داود. وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، ولأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا إذا ثبت هذا، فإن العارية مندوب إليها وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم، وقيل هي واجبة للآية ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها الحديث. قيل: يا رسول الله، ما حقها؟ قال: إعارة ذويها وإطراق فحلها ومنحة لبنها يوم وردها. فدم الله تعالى مانع العارية، وتوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر في خبره. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، رواه ابن المنذر. وروي الوعيد في قوله: فويل للمصلين الذين هم من صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هل الوعيد منصب على الجميع أو على المفردات؟ على المجموع ولا على؟ إذن المفردات ما يتجه إليه الوعيد. أو نقول أن منع الماعون وصف ملازم الذين من صلاتهم ساهون، يعني وصف كاشف من صفاتهم أنهم يمنعون الماعون، وإلا فالوعيد على تأخير الصلاة عن وقتها. مش قال عندك؟ كمل. قال: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، رواه ابن المنذر. من حديث عائشة: ليس في المال حق سوى الزكاة. ومن حديثها أيضا: أن في المال لحقا سوى الزكاة. فالحق المنفي الواجب، والحق المثبت المستحب. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في المال حق سوى الزكاة. وفي حديث العربي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض الله علي من الصدقة؟ قال: الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا، أو كما قال. والآية ابن عمر والحسن البصري بالزكاة، وكذلك زيد بن أسلم. وقال عكرمة: إذا جمع ثلاثتها فله الويل، إذا سهى شهدن على المجموع، إذا سهى عن الصلاة وراء ومنع الماعون، ويجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف، ويجب ضمانها إذا كانت تالفة تعدى فيها المستعير أو لم يتعدى. روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. وجحدها، جحد العارية، يوجب القطع ولا ما يوجب؟ يوجب القطع. حديث المخزومية، حديث المخزومية في الصحيحين، امرأة كانت تستعير المتاع تجحده، هل القطع بسبب الجحد أو أن الجحد صار وصفا لها فسرقت فقطعت؟ القطع بسبب الجحد ولا بسبب السرقة لكنها عرفت بهذا الوصف أنها تستعير المتاع وتجحده، لأن حد السرقة له شروط. كمل. وإليه ذهب عطاء والشافعي وإسحاق، وقال الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة: هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة. قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة. بس هناك فرق بينها وبين الوديعة، هناك فرق، والقاعدة: الغنم مع الغرم. فهذا غانم، المستعير غانم بخلاف المودع. نعم. قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداه، يدل على أنها أمانة، بقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولنا قول: فرق بين أن تكون مؤدات مع وجودها أو مؤدات مطلقا، فتكون مضمونة لأنها ما أن تؤدى أو يؤدى بدلها إذا ضمن أداؤها. نعم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان: بل عارية مضمونة. وروى الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن غريب. ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق ولا إذن في الإتلاف فكان مضمونا كالغصب والمأخوذ على وجه السوء. وحديثهم يرويه عمر بن عبد الجبار عن عبيد بن حسان عن عمرو بن شعيب، وعمر وعبيد ضعيفان، قاله الدارقطني. ويحتمل أنه أراد ضمان المنافع والأجزاء، وقياسهم منقوض بالمقبوض على وجه السوء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. قال له علي رهن، وقال له عندي رهن، فقال الملك وديعة، كان بطلق من المالك. لما قدم بقال المالك؟ لأن مدعي الرهن يدعي انتفاعا لنفسه، لأنه لو قال وديعة قال هذا ويلزمه دفعه، لكن لو رهن حتى يسدد المال فيقي بذلك ماله منتفع. قالت إقرار ولا رد؟ هي رد.